Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال Aktiviteter ماذا تعمل مارتا؟ Hva gjør Martha? هي تشتغل في المكتب Hun jobber på kontoret. هي تشتغل على الكمبيوتر. Hun jobber med datamaskinen. أين مارتا؟ Hvor Martha? في السينما. På kino. هي تشاهد فيلما. Hun ser på en film. ماذا يعمل بيتر؟ Hva gjør Peter? هو يدرس في الجامعة. Han studerer på universitetet. هو يدرس لغات. Han studerer språk. أين بيتر؟ Hvor Peter? في المقهى. På kafé. هو يشرب قهوة. Han drikker kaffe. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Hvor liker de å gå? إلى الحفلة الموسيقية. På konsert. يحبون سماع الموسيقى. De liker å høre på musikk. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Hvor liker de ikke å gå? إلى الديسكو. På diskotek. هم لا يحبون الرقص. De liker ikke å danse.